العرب من القاهرة. ذاكرة الشعوب، أغنية ولحن وكلمات بتحكي عن تاريخنا وتراثنا وحضرنا في أغنية. مصر السعودية، الأماكن كلها مشتاقة لك، الجزائر، رايح وين مسافر تروح تعيا وتوزني، شعر النجم والعباد الغافلين وبنفكم قبلين، البحرين، أغانينا، سوريا، لبنان، بحبك يا لبنان يا وطني، بسمعك بذنوبك بسألك بحبك، تونس، المغرب، السودان، أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب. إعداد محمد محمود، الإخراج منى نصر. يسعدني أن أكون متواجدة في إذاعة صوت العرب، برنامج أغانينا. أهلا وسهلا بالجميع، وأهلا وسهلا بالشعب المصري الطيب العريق. أنا المصممة نجاة خليفة، مصممة سودانية لتصاميم التوب السوداني، وفنانة تشكيلية في شغل الثياب والرسم، ويشمل الرسم على الزجاج وعلى القماش. أهلا وسهلا بالغنى، ويسعدني جدا أن أكون منضمة إلى برنامج أغانينا بصوت العرب. يسعدني كثير أنه أكون متواجدة على الغنى. من الأغاني الجميلة عندنا من الفنانين، عندنا كثير فنانين أصوات مميزة وأصوات حلوة وأغانيهم هادفة. من الفنانين أنا أحب أغانيهم وأسمع لهم سيد خليفة، أستاذ سيد خليفة رحمه الله، وأستاذ محمد الأمين. الآن الأستاذ سيد خليفة هو من الأصوات المميزة جدا والجميلة، وعنده بتميز بنبرة واضحة وجميلة في أغانيه، يعني تريح القلب وتريح الإنسان، يعني صوته جميل مميز. ولو شعبية سيد خليفة، لو شعبيات في بلاد كثيرة يحبوا جدا، وأغاني يعني فنان مشهور جدا كفنان سوداني في البلاد العربية. صرت حيا. Shandy, shandy, أشندي أشندي جميلة ذكرياتك يا حليلة أشندي أشندي جميلة ذكرياتك يا حليلة الليلة غر الأستاذ محمد الأمين برضو فنان قديم جدا من الأساس ده ومن الفنانين المتميزين جدا عندنا في السودان وخارج السودان برضو من الأصوات المميزة جدا والأصوات الجميلة وأغانيه هادفة وموسيقته جميلة جدا متناسقة وكلمات هادفة كلمات أغانيه وكلمات هادفة وكلمات جميلة وصوت جميل مميز جدا جدا جدا. يا ريت والله نسمع أغنيات لأستاذ الفنان محمد الأمين. انت يا تبع المشاعر ما بيصيبك إلا خير انت يا نبع المشاعر ما بيصيبك إلا خير نحن مشتاقين وحاتك نحن مشتاقين كتير نحن مشتاقين وحاتك نحن مشتاقين كتير والله ما صابرين دقيقة حتى من مرضك نغيب والله ما صابرين دقيقة حتى من مرضك نغير يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي بعد الشر عليه شبه الدموع انت ما شبه العذاب انت ما كلك عاطف انت ما كلك شباب انت ما شبه الدموع انت ما شبه العذاب انت ما كلك عاطف انت ما شباب العمر عندك أسير والعمر غيرك سراب العمر عندك أسير والعمر غيرك سراب يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي بعد الشر عليه يا أخي بعد الشر عليه قالوا متألم شوية يا أخي بعد الشر عليه يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي بعد الشر عليه أستاذة الفنانة نبى القرعة من الفنانات السودانيات المتميزات داخل السودان وخارج السودان وأغانيها دائما تميز الشعب السوداني تتكلم عن الفن السوداني تتكلم عن الشعب السوداني وعن الحماس السوداني أغانيها دائما حماسية أغاني حماسية جميلة جدا جدا وهادفة وموسيقتها جميلة ولا شعبية قوية جدا جدا من الشباب عندنا ومن الفئات المختلفة الأطفال الرجال الكبار الحريم الكبار الشباب يعني الفئات كلها بتحبها وتحب أغانيها جدا جدا من الأغاني المتميزة جدا من أغانيها متميز جدا وصوتها متميز جدا جدا جدا ومن أحب الفنانات لقلبي الفنانة نبى القلعة يعني نسمع لها برضو للفنانة نبى القلعة من أغانيها أغاني الحماس الفنانات المتميزات السودانيات غانيون يعني برضو من الأغاني الهادفة ومن الأغاني الجميلة جدا والكلمات الجميلة وغانية برضو أغلبية أغانية حماسية للشعب السوداني تتكلم عن التراث السوداني وعن الشعب السوداني وعن طيبة الشعب السوداني وبساطة الشعب السوداني. برضو يا ريت نستمع للفنانة عفاف مدني من الأصوات الجميلة والنبرات عندها نبرة مميزة في فنها وفي أغانيها. ربنا يذكرهم بالخير فنانين فنانة عظيمة جدا صراحة من الفنانين الأصوات متميزة وليها شعبية قوية قوية جدا جدا في السودان خاصة وفي البلاد العربية عامة. فيا ريت نسمع برضو للفنانة عفاف مدني. عليك بيقول لهم يا بغير الحرايق اصبح تكاد والسم عشيق المصور الأستاذة فنجات محمد عبد الباسط خليفة المشهورة بالمصممة نجات خليفة.